شيخ صالح، كثيرا ما يتفاءل الناس بالرؤى، وإن أذنت لي فلأقل بالأحلام. ما هو توجيه الشيخ صالح تجاه هذا؟ جزاكم الله خيرا. هناك رؤى وهي جمع رؤية كما هو معلوم، نعم، يقال عنها رؤى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن رؤيا المؤمن لا تكاد تكفي آخر الزمان، وأنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة. وأخبر أنها، أي الرؤيا، جزء من 46 جزءا، فهي من الأعمال الكريمة إذا كانت تبدو عليها أنها رؤيا. وهناك تلاعبات من الشيطان كالأحلام المزعجة، يرى الإنسان أمورا تفزعه، فهذه ليست من رؤيا، وإنما هي حلم من الشيطان. ومع ذلك النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أعطانا رابطا بأمر الرؤيا، بحيث لا نقص رؤانا على كل من جمعتنا به المجالس. فإذا رأى الإنسان ما يكره، فقد أخبر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بما يناسب المقام، وهو أنه إذا استيقظ يتحول من جنبه الذي كان نائما عليه، يسمي الله جل وعلا ويستعيذ به من الشيطان الرجيم، ويكفل عن يساره 3 مرات مع الاستعاذة، ثم يتحول من الجنب الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر. وإذا استيقظ لا يخبر أحد بهذه الرؤيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره. أما إذا رأى ما يسره، والإنسان يرى في منامه ما يثلج صدره، ويرى في منامه ما يضيق صدره ويغمه، فإذا رأى ما يكره فلا يخبر أحد، يستعمل العلاج الذي هو التسلية والاستعاذة والتفل على الشيطان والتحول من الجنب الذي كان عليه الآخر، ولا يخبر أحد ولا تضره. وأما إذا كانت سارة فلا يخبر بها إلا من يحب، وأن يكون من العقلة، حتى لا يكون هو يحفظ سر رؤياه وذاك يشيعها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.